بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 60 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، ووقفنا على فضيلة الزكاة وفرضها وتأكدها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في هذه الآيات توكيد على فرضية الزكاة، وأن الله قرنها بالصلاة، بل رتب عليها ترك الشرك في آيتي سورة براءة في أولها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. تابوا من الشرك والكفر، وأقاموا الصلاة أدوها، وآتوا الزكاة قاموا بها وأعطوها. فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. وفي آية القيمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإقامة الصلاة مع إتيان الزكاة قرنها الله عز وجل بينهما في نيف 40 آية، تأكيد على شأن الزكاة، تأكيد على شأنها وعلى فرضها، وأنها قرينة الصلاة في دين الله عز وجل. فالصلاة والزكاة قرينتان في القرآن، قرينتان عظيمتان في القرآن، تدل على فرض الصلاة وعلى فرض الزكاة، وأن من فرق بينهما فرق بينما جمع الله بينهما. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه من كمال علمه وإمامته: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي فرق بينهما فأدى واحدة وترك الأخرى، أدى الصلاة وبخل بالزكاة، أو أدى الزكاة ولم يقم بالصلاة. قال الله جل وعلا في سياق سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه الصدقة هي الزكاة المفروضة، تطهرهم، إذن هي طهارة للمال ولصاحبه، وتزكيهم بها. والزكاة هنا زكاة للقلوب، وزكاة أيضا للأموال، زكاة للقلوب بألا تتعلق بهذا المال الذي ربما تعلقت به فأفسد عليها الدنيا والآخرة، وزكاة للأعمال، وزكاة للمال بتنقيته وتطهيره. نواصل يا طلال ولا عندكم شيء؟ وصل عليهم، أي أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام سكن للمؤمنين: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولما جاءت صدقات آل ابن أبي أوفى دعا لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. نعم. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس تسمع دوي صوته ولا نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه. هذا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في هذا الرجل الأعرابي من أهل نجد، وهو في الرواية الأخرى ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن وائل، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون دوي صوته ولا يفقهون ما يقول، حتى وقف عليه صلى الله عليه وسلم فقال إني ناشدك ومغرض عليك في المسألة فلا تجدن علي، فقال له عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك، قال الله الذي لا إله إلا هو أرسلك إلينا رسولا، قال اللهم نعم، قال الله أمرك أن نصلي، قال اللهم نعم، فعدد أركان الإسلام حتى بلغ الزكاة، ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لأنه قال هل علي غيرها، هذا الشاهد من سوق الرواية هنا، قال لا إلا أن تطوع، فالزكاة المفروضة هي زكاة المال في الأصناف الخمسة الآتي بيانها وتفصيلها بإذن الله، ما زاد عليها فهي من النفقات المستحبة ومن الصدقات المندوبة، ما خلا زكاة الفطر فإنها ملحقة بزكاة المال ومتعلقة بصوم رمضان. فقال الرجل وقد ولى مدبرا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وشاهده على الباب في موضعين، قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، هذه واحدة، والثانية قوله أفلح إن صدق أي أصاب الفلاح، ما هو بأفلح يعني راح وأدبر كما في بعض اللهجات، أفلح يعني انقلع أو رح، لا أفلح يعني أصاب الفلاح في الدين والدنيا والآخرة إن صدق أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص منها. وفيه أن الواجب هو فرائض الدين وأركانه وما وجب بإيجاب الدين، وأن النوافل هي من جنس هذه الفرائض أزكى وأفضل من النوافل التي ليست من جنسها. وثمة قاعدة أن كلما عظم نفعه كلما تعاظم أجره وثوابه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى قبله حديث عبد الله بن عمر ما عندي في النسخة شيخ لا ما في النسخة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فدل على أن الزكاة من مباني الإسلام الكبار وأركان الدين، أنها من أركان الدين التي بني عليها فلا قوام للدين إلا بها. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مضى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فدلت الأحاديث على فرض الزكاة وأنها قرينة الصلاة في الأهمية والآكدية، أنها قرينة الصلاة، والزكاة تأخر فرضها عن الصيام، تأخر فرضها عن الصيام لأن النفوس متعلقة بالمال، فلما ركن الناس إلى دين الله واستقاموا عليه ودانوا لله به نزل الفرض متدرجا، فأولها التوحيد ثم الصلاة ثم الصيام في السنة الثانية ثم الزكاة ثم حج بيت الله الحرام في السنة التاسعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعية ومفتيا وقاضيا وآخذا لزكاة مالهم، وبعثه إلى جهة من جهاتها، إلى صنعاء وجهة تعز، يعني إلى ما يسمى اليوم باليمن الشمالي، وبعث أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن المخلاف، وهي الحديدة وبيت الفقيه وزبيد ونواحيها، وبعث أبا عبيدة إلى نجران، وبعث عليا إلى شرقي اليمن شبوة وجهاتها، وبعث أبا هريرة إلى دوس. ففيه أن اليمن ما كان عن يمين الكعبة لمن كان واقفا على بابها مستقبلا المشرق، والشام ما كان عن يساره عن أشأم منه. فقال: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فهذه أول الأولويات وأكدها وأهمها وأساس الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى إفراد العبادة لله وحده دون ما شريك، إلى نبذ الشرك وطرحه والتحذير منه والابتعاد عنه أكبره وأصغره. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا فيه ترتيب الصلاة على التوحيد، وهكذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم. أخذ 10 سنين لم يدعو إلا إلى توحيد الله، لم يفرض عليه شيء إلا الدعوة إلى قول لا إله إلا الله ليفلحوا. ثم نزل فرض الصلاة بعد معراجه. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، دل على أن الصدقة الواجبة هي الزكاة، وأنها فرض فرضها الله في أموالهم لا في ذممهم، ولهذا وجبت الزكاة في مال المجنون ومال الصغير وهما غير مكلفين، فهي واجبة في المال، تؤخذ من أغنيائهم أي من كان غنيا في عرف الشرع لا في عرف العوام، فالمقصود بالغنى في عرف الشرع وهو من وجد كفافا، وجد زائدا عن حوائجه الأصلية فهو غني، في مقابله الفقير كما يأتي، ترد على فقرائهم. وإذا أطلق الفقير دخل في ضمنه المسكين، واستشمل أيضا بقية 8 الذين بينهم الله من أهل الزكاة وأصنافها، حتى جاء في الحديث أن الله بينها بنفسه لم يدع بيانها لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم، إذا أخذت الزكاة انتبه أن تأخذ أطايبها وأحسنها وأغلاها وأنفسها، في المقابل لا تأخذ أرداها وأسافلها، وإنما من الوسط، لأنك إذا أخذت من كرائم أموالهم أضررت بصاحب المال، وإذا أخذت من أرداها وأسفلها أضررت بصاحب الزكاة المستحق لها فيأخذ من أوسطها. ولما كانت تعلق النفوس بالأموال أخذا وإعطاء هي من أعظم مدارك الظلم، قال وإياك أحذرك وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وذلك لأن أكثر الظلم انتشارا في الأموال، يليه ماذا؟ في الأعراض، يليه في الدماء، وهي جنس المظالم الدارجة والفاشية بين المكلفين. فالزكاة ركن الدين، وهذا حسبكم بكفاية أهميتها. ترك الزكاة في حكمه على حالتين: الأولى أن يجحد وجوبها، يقول ما هي بواجب الزكاة علي، ولو أداها فإنه بجحد وجوبها يكفر، فإن أعظم المرتدين ارتدادا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ارتد منهم ناس قالوا خلاص انتهت الرسالة، ارتد آخرون قالوا بتصديق نبي غير نبينا، ففي صنعاء صدقوا الأسود العنسي، وفي اليمامة صدقوا من مسيلمة، وفي شمالي الجزيرة صدقوا طليحة الأسدي، حتى تاب طليحة وتابت سجاح وقتل الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. من صدق بنبي بعد نبينا فهو كافر. وأكثر العرب امتنعوا عن أداء الزكاة شحا بها وجحدا لوجوبها لما قاتلوا عليها، فقتالهم عليها دل على جحدها. ولهذا أقوى الإجماعات ما أجمع الصحابة عليه في قتالهم لمانعيها. الحالة الثانية أنه يمتنع عن أداء الزكاة شحا وبخلا وتهاونا، لا سيما إذا كثر رأس المال، عيت نفسه تطيع أنه يدفع الزكاة، كلما على رأس المال كلما شحت النفوس. فمن عنده 10,000 كم زكاتها؟ 250. طيب من عنده 100,000 حط جنبها نقطة 2,500. طيب من عنده 1,000,000 25,000. من عنده 10,000,000 250,000. كلما زاد المبلغ مبلغ الزكاة كلما زاد الشح والتعلق بها. وانظروها أنتم إذا حل وقت الزكاة، يجيك الشيطان، هذا تثير وهذا واجد، فربما أخرك يدرج بك، وربما حملك على أن تمنعها. والأكثر في التحايل، والله فلان أخوي محتاج وفلان، يخليها براير بمسمى الزكاة. وكل ذلك مما لا تبرأ به ذمة المؤمن. فمن بخل بأدائها وتهاون في إخراجها فهو واقع في ذنب عظيم وكبيرة شنيعة من كبائر الذنوب. ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فكوي به جبينه، كوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. وذكر في صاحب الإبل مثلها، وصاحب البقر، وصاحب الغنم، فلو كان كافرا لم يرى سبيله إلى الجنة وإما مباشرة إلى النار. فدل على أنه أن المتهاون بها واقع في كبيرة من كبائر الذنوب ما لم يصل إلى جحدها. نعوذ بالله من الشح بها ومن غلبة الدنيا ومن إهمال الآخرة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المقرد في الصحيحين، في هذه النازلة التي نزلت على المسلمين بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإن موته مصيبة عظيمة ورزية كبيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته فيا. رزئ المسلمون رزقا عظيما، ثبتهم الله عز وجل بإيمانهم، وثبتهم بعلمائهم وكبرائهم، منهم أبو بكر في مواقفه المشهودة التي مر تنويه بها. أمضى أبو بكر لواء عقده لأسامة بن زيد الحب بن الحب لتأديب الروم، فمضى، فهابت العرب المسلمين أن فيهم قوة. ثم إن من منع الزكاة قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فرق بينهما بماذا؟ بالأداء، لا بالاعتقاد بالوجوب. لو قال الصلاة واجبة ما صلى والزكاة واجبة ما زكى، ينفعه ذلك؟ لا. لكن الصلاة واجبة صلى والزكاة ما هي بواجبة، لا ينفعه ذلك. فرق بينهما في الأداء، وهو فرع عن الوجوب. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. حتى قال عمر: كيف نقاتل قوما يقول لا إله إلا الله؟ دل على أن مجرد قولها لا تنفع حتى يحققها، لأنه مر في حديث ابن عمر: وحسابهم على الله عز وجل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فشرح الله صدر عمر ومن كان عنده التباس في هذا بقول أبي بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا. وش العقال؟ الحبل يعقل به البعير، تربط به يده معكوفة، هذا العقال، شيء يسير كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. دل على أن مانع الزكاة يقاتله، من يقاتله؟ ولي أمر المسلمين، لأن الزكاة مناطة به أخذا وإعطاء وتأديبا لمن بخل بها أو قصر أو لم يؤدها. في رواية: والله لو منعوني عناقا. وش العناق؟ تسمونها عنيد، هي الجفرة صغار الغنم، في الغنم في الضان عناد، وفي الماعز سخلة. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. فشرح الله عز وجل صدور الصحابة لما رآه عمر، فأجمعوا على ذلك، وهو أقوى أنواع الإجماع التقريرية، وفيه الثبات على الحق، وأن لا يضرك إذا ثبت على الحق كثرة المخالف والمناوئ ولو كان لهم شأن. فالحق الثبات عليه بالعلم وبالهدى، وهو الذي ثبت عليه الصديق وشرح الله له قلوب الصحابة بعد ذلك. وأكثر ارتداد العرب من هذا الصدد. وقد ثبت من قبائل العرب 3 لن ترتد: ثقيف ثبتهم الله بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقريش ثبتهم الله بمن؟ ها؟ بسهيل بن عمرو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل يفاوض رسول الله في الحديبية، قال: سهل أمركم. وكان سهيل شاعرا وكان يهجو رسول الله، قال عمر: دعني يا رسول الله فلا أقنع ثنيته، حتى إذا تكلم يضحك الناس منه. قال: يا عمر، لعله أن يقوم في الإسلام مقاما يسرك. فثبت الله به قريشا فلم ترتد. قال: وحسافتاه يا قريش، آخر من يؤمن حنا وهو من ينفلت حنا؟ هزهم رضي الله عنهم بهذا فثبتوا. وثبت الله طي بمن؟ بعدي بن ثائب بن حاتم رضي الله عنه، فإنهم أرادوا أن يرتدوا كسائر العرب، فقام فيهم عدي رضي الله عنه المقام الشريف، وظهر فيه أثر معاملة النبي عليه الصلاة والسلام له ولأخته رضي الله عنهم. قال: يا معشر طي، ما أنا فيكم؟ فعظموه وأجلوه. قال: ألا نكن آخر من يؤمن من القبائل وأول من يرتد؟ والله إن كلام رجالكم علي حرام، ونكاح نسائكم علي حرام إن تركتم هذا الدين. فثبتوا، وسائر قبائل العرب انثلموا، حتى أعادهم إلى الدين أبو بكر بحد السيف وبقوة السنان. ويزع الله عز وجل بالسلطان ما لا يزع بالقرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. وردنا الله عز وجل وإياكم إليه ردا حميدا جميلا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم: من جمع مالا ليشتري به بيتا فإن بلغ عليه الحول وهو ما شرى البيت، نعم يزكيه. جمع مالا يبي يتزوج وحال الحول وهو لم يتزوج، يزكيه، لأن المال المجموع في هذين الأمرين وأمثالهما يسمى بالمال المكنوز. نعم. سم: من أخذ إيش؟ اشترى ولا أخذ؟ أي نعم. من كانت له أرض سواء عادت إليه بالميراث أو بالهبة أو بالشراء أو بالإحياء وأراد بناءها، ثم إنه باعها، فننظر متى باعها. إن مضى على نية بيعها 1 ففيها الزكاة، إن كانت المدة أقل من 1 أراد بيعها لينتفع فباعها، يستقبل بهذا المال حوله، فإن كان شهرا يستقبل به 11 شهرا ويزكيه، والله أعلم. نعم. سم: هي وقف، هي وقف، تقول موقف أنت، التصرف فيها ما بصك ذي. أي. لماذا موقف بيعها؟ فيها مشاكل. أي. نعم. الأراضي التي عليها مشاكل، إما من حيث سكوكها أو التنازع فيها وأهلهم ناوون بيعها، لا تثبت نية الزكاة فيها حتى تتخلص من هذه الموانع من بيعها. فإن باعوها على هذه الحال قبل من يشتريها على هذه الحال بما فيها من المشاكل والإشكالات، يزكونها 1، يزكونها بقيمتها 1، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.